الصفحة 96 بعد 103، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. يعني أقوالهم وكذبهم وآذاهم، ولا تلتفت نحوهم وامض لأمرك وشأنك. تفسير القرطبي. السؤال: كيف دلت الآيات على الاستمرار في الدعوة رغم العقبات المثبطة؟ الوقفة الثانية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أظن الناس أن يتركوا بغير اختبار ولا ابتلاء، أن يقولوا، أي بأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يبتلون في أموالهم وأنفسهم. كلا، لنختبرنهم ليتبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. تفسير البغوي. السؤال: لماذا يبتلي الله تعالى عباده؟ الوقفة الثالثة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة مستضعفين، وكان كفار قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام، فضاقت صدورهم بذلك، فآنسهم الله بهذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن ذلك اختبار ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى والثبوت على الإيمان، فأعلمهم الله تعالى أن تلك سيرته في عباده، يسلط الكفار على المؤمنين ليمحصهم بذلك ويظهر الصادق في إيمانه من الكاذب. ولفظها مع ذلك عام، فحكمها على العموم في كل من أصابته فتنة من معصية أو مضرة في النفس والمال وغير ذلك. تفسير ابن جزي. السؤال: من خلال هذه الآية بين فوائد الابتلاء. الوقفة الرابعة: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والمراد بالذين من قبلهم المؤمنون أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أصابهم من ضروب الفتن والمحن ما أصابهم، فصبروا وعضوا على دينهم بالنواجذ، كما يعرب عنه قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. تفسير الألوسي. السؤال: من سنن الله تعالى ابتلاء المؤمنين، ما الواجب على المؤمن في هذه الحال؟ الوقفة الخامسة: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله عالم بهم قبل الاختبار، ومعنى الآية: وليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه الذي في أزله. تفسير البغوي. السؤال: لقد علمت أن الله تعالى يعلم كل شيء، فما وجه قوله هنا فليعلمن الله؟ الوقفة السادسة: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ أي أحسب الذين همهم فعل السيئات وارتكاب الجنايات أن أعمالهم ستهمل وأن الله سيغفل عنهم أو يفوتونه، فلذلك أقدموا عليها وسهل عليهم عملها. تفسير السعدي. السؤال: ما الذي يسهل على العبد ارتكاب المعاصي والجنايات؟ الوقفة السابعة: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. معنى الآية: من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله حتى يلقى الله فيجازيه، فإن لقاء الله قريب الإتيان. تفسير ابن جزي. السؤال: ما شرط الحصول على ثواب الله سبحانه؟ معاني الكلمات: فرض، أنزل، لرادك إلى معاد، لمرجعك إلى الموضع الذي خرجت منه وهو مكة، ترجو، تؤمل، يلقى، ينزل، ظهيرا، عونا، أي يسبقونا، يعجزونا ويفوتونا بأنفسهم. العمل بالآيات: العمل الأول، ادعو الله سبحانه وتعالى بأي طريقة جائزة تحسنها، وادعو إلى ربك. العمل الثاني، ادعو الله تعالى بقولك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. العمل الثالث، اقرأ أخبار أحد الصحابة الذين تعرضوا للفتنة كسلمان الفارسي أو عمار بن ياسر مثلا، وكيف صدقوا وصبروا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. التوجيهات: التوجيه الأول، خطر رفقاء السوء وأنهم سبب في الصد عن سبيل الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. التوجيه الثاني، يجب على العبد الخوف من الشرك، فإن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن دعاء غير الله، فغيره من باب أولى. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. التوجيه الثالث، عظم منزلة المجاهدة وأن فيها خلاص النفس ونجاتها. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،